الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني كتب الإحسان في كل شيء، كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أولا، عندنا الجملة الأولى تقرر حكم شرعي، وهو أو حكم شرعي عام، أن الله كتب الإحسان على كل شيء. فمثلا أمرك بالإحسان في عبادة الله، مثل ما سبق معنا في حديث جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى إلى آخره. وأمرت بأن تحسن إلى والديك وبالوالدين إحسانا، أمرت أن تقول حسنا، وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس مسلم وكافر قريب وبعيد. فديننا دين الإحسان، إحسان إلى نفسك، إحسان في عبادتك لربك، إحسان إلى الخلق، إحسان إلى المسلم، إحسان إلى الكافر، إحسان إلى الدابة والبهيمة، وهكذا. ديننا دين الإحسان. وفي هذا الحديث تنبيه على شيء من هذا الإحسان. فبعد ما قرر القاعدة العامة كتب الله الإحسان على كل شيء، أعطانا بعض الأمثلة التي نعتني فيها بموضوع الإحسان. وهذه المواطن والأمثلة التي قد لا ينتبه الشخص إلى أن الإحسان مطلوب فيها. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتل إزهاق الروح، حتى وأنت تزهق الروح أنت مأمور بالإحسان. إذا قتلتم، يعني قتلتم الكافر في الحرب، ولا قتلتم المسلم أثناء تنفيذ الحد، أو ماذا؟ الجميع. حتى وأنت تقتل الكافر في جهاد شرعي عليك أن تحسن القتل. تقتل مسلم يا ولي الأمر في تنفيذ حد من حدود الله في قصاص، أيضا تحسن في القتل. ولهذا جاء في الحديث الرسول لما كان يوصي الصحابة وهو يودعهم في الغزو يقول: لا تمثلوا، لا تمثل، يعني إذا قتلتم العدو فلا تمثلوا به، لا تمثلوا به. من التمثيل فصل الرأس عن الجسد، هذا تمثيل. من التمثيل قطع بعض الأعضاء كالأذن مثلا أو الأنف أو شق البطن وإخراج الأحشاء وكذا، هذا كله من التمثيل الممنوع حتى مع أعدائنا، حتى مع أعدائنا نحن منهيون عن هذا. ما كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد أن يمثل بجثث العدو أو يفصل الرؤوس عن الأجساد وتحمل إليها ونحو ذلك، لا. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني القتلة المريحة التي تسرع في إزهاق الروح، التي تسرع في إزهاقه، في إزهاق الروح بدون مقدمات فيها إيلام وتعذيب له حتى تخرج روحه. هذا ليس من الإحسان في شيء. فاضربه الضربة السريعة القاضية التي تزهق روحه بسرعة. ولا تجعل يتألم ويتألم ويتألم حتى يموت. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا في الآدميين كما قلنا مسلم أو كافر. ثم قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، هذا في الدواب في الحيوان، إذا ذبحت البهيمة فأحسن في ذبحها حتى وإن كانت بهيمة، ليس كونها بهيمة رخصة لك في التمتع بتعذيبها وإيلامها، لا، فاذبحها وأحسن في ذبحها. قال عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني هذا من الإحسان أن تكون الشفرة السكين يكون حاد جدا، ومو بس حاد وخلاص، لا، تكون السكين حادة وتمر أنت على مكان الذبح يدك بسرعة وبقوة، لأن بعض الناس قد وإن كان السكين حاد لكنه ما يحسن الذبح فيؤلمها ويعذبها قبل إزهاق روحها. وليرح ذبيحته بمعنى أن يزهق روحها بسرعة، وأيضا لا يعذبها قبل الذبح. بعض الناس نشوفه مثلا يلوي يد الذبيحة، يلوي يدها، لا، هذا غير مشروع وفيه إلام وما له داعي وليس له داعي. وليرح ذبيحته. ومن الإحسان إليها عند السعة ألا تحد الشفرة أمامها، وألا تذبح واحدة والأخرى تراها، هذا عند الساعة. أما إذا ضاق الأمر عن ذلك فالأمر في ساعة إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة 63 رأس من الإبل في مقام واحد في حجة الوداع، نحرها في مقام واحد. فعند الازدحام وعند كثرة الشغل وكذا الأمر في ساعة، لكن إذا كان في متسع فلا تذبح واحدة حتى والثانية تراها. نعم، الذي بعد.